موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صفر فحضرة الصلاة وليس معهما ماء فتأمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت. وجد الماء في الوقت الصواب لغة إن ألف الاثنين دي تسقط عند هذا الوسط عند التقاء الساكنين، ده الصواب يعني حتى لا الأفصح لغة. الأفصح لغة إن الساكنين إذا التقيا بيكسر الأول منهما وإن كان هذا الأول أحد حروف اللين فإنه حقه الحذف، حقه الحذف. وده اللي ذكره ابن مالك في ألفيته، في ألفيته إنه إذا التقى يعني ساكنان يعني إيه مش عارف كم البيت يمكن لعله يحضر الدكتور سعد التقى فاكسر ما سبق ويكن لينا فحقه أو فحذفه استحق، فحذفه استحق ماشي. ولذلك ده الصواب لغة، فده هو أيوة ألف الاثنين بس هيسقط ده الأفصح عند التقاء الساكنين. ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الايه الآخر. طبعا أعاد أحدهما الصلاة والوضوء، أعاد الصلاة ماشي لأنه كان صلى، طب الوضوء نقول أعاد الوضوء ها؟ لا، هو الصلاة الأولى كانت بتيمم يبقى هو الوضوء لم يعده، ده أول وضوء له. أمال إيه طيب؟ هنا لأن الحذف معلوم، معلوم أي فأعاد الصلاة وفعل الوضوء، يعني في تقدير في حذف لأن الوضوء لم يعد، هو لم يتوضأ أول مرة إنما تيمم، هو أعاد الصلاة ماشي لأنه صلى بس صلاة تيمم، فأعاد الصلاة كلام صحيح. هنا أعاد وهنتكلم في إن عندي حاجة اسمها الإعادة والقضاء والأداء، الأداء ده أداء العبادة مستكملة الأركان والشروط في أول وقتها أو في وقتها، ده يسمى أداء، يعني العبادة لها وقت محدود. فإذا ما أتيت بالعبادة في وقتها مستوفية أركانها وشروطها وواجبات إلى آخره فدي اسمه أداء. طب والإعادة هو أن تعيد في الوقت لخلل في العبادة، فقط شرط اكتشف انه كان احدث كذا فاعاد، الاعاده بيكون داخل الوقت، يعيد داخل الوقت. طيب لو خارج الوقت يسمى قضاء، اداء العباده خارج وقتها يسمى قضاء. فهنا اعاد الصلاه ماشي لانه كان صلى، اما الوضوء ولم يعيده لانه لم يتوضا اول مره انما تيمم، اليس كذلك؟ طيب دي في اللغه العربيه معلوم زي علفت الدابه تبنا وماء وماء بارد، طب هل هي بتعلف ماء لما محذوف وسقيتها ماء ماشي. طيب ولم يعد الآخر. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. طيب الأجر مرتين ليه؟ لأنه صلى مرتين، صلى الصلاة الأولى بالتيمم فله أجرها، وصلى الثانية اجتهادا فله أجر المخطئ، هو أخطأ بدليل النبي قال الذي لم يعد أصبت ليه السنة. وإصابة السنة هنا مش معناها، مش معنى السنة هنا المستحب، لا، السنة هنا هي الطريقة المحمدية، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي السنة بمعنى الطريقة تشتمل على الواجب والمستحب، تشتمل على الواجب الايه والمستحب والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. اما السنة في مصطلح الفقهاء ده مقصود ده زي ما قلنا الاستحباب، هنا مش الاستحباب، اصبت السنة اي فعلت الصواب، فعلت الايه زي ما يتقال انك انت لم تعد، انك انت وهيك تفصيل هذا في الاحكام الايه والفوائد المستفادة الان من الايه من الحديث. طيب والتاني قال له ايه ها لك اجران، أي أجر الصلاة الأولى، الصلاة الأولى، وأجر الاجتهاد في الثانية. بس أجر واحد ليه؟ لأنك اجتهدت فأخطأ، والمجتهد يساء يعني له أجران إن أصاب ولو أجر إيه؟ إن أخطأ، ما دام كان مستوفيا لإيه؟ ها؟ مستوفيا لشروط الاجتهاد. طيب تعالوا نشوف بقى الفوائد الفقهية المأخوذة من هذا الحديث العظيم. أولا أن طلب الماء لا يجب إذا كان الإنسان قد علم أنه ليس حوله إيه؟ ماء. طيب معي يعني الإنسان، لأن الحديث ده إن هم لم يبحث عن الإيه؟ عن الماء، ماشي. ففي فائدة فقهية، وهي إن الماء الأرض التي حضرتك الصلاة فيها ولم تجد فيها ماء، إذا كنت تعلم أنك لو بحثت حولك لن تجد ماء، فلا يجب في حقك إيه؟ البحث. فلا يجب إيه؟ البحث، ما دمت تعلم أنك إن بحثت فلن تجد إيه؟ ماء. تعرف أن المنطقة كلها ما فيش ماء، أنت في جبل والجبل ده شاسع مترامي الأطراف، وأنت تعلم أن إيه؟ ما تبحث فيه على ملأ العلا تجد إيه؟ مجالا للماء، فلست، وانت عارف يعني تعلم حال هذا المكان، حال هذا ليه. اما ان كنت تجهل، ان كنت تعلم انك انت لو بحثت ستجد، يلزمك ليه البحث. طيب وان كنت تجهل، يعني هذا مكان تجهله اول مرة تطعوه قدمك وانت لا تدري ان بحثت ستجد ماء او لا تجد، يعني ايه الاحتمالان ايه قائمان، يلزمك ليه البحث والتحري. فإذا أعياك الأمر عملت إيه؟ استفرغت الجهد في البحث، لم تجد، إما في الحالة تعمل إيه؟ تتيمم. دي أول فائدة من الفوائد الإيه؟ الفقهية في هذا الحديث. ثانيا أن الرجل أو المرأة يعني إذا تيمم وصلى، المكلف عموما رجلا كان وإيه؟ أو امرأة، إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإنه لا لا يعيد الصلاة. في المسألة دي لها ثلاث صور، لها كم صورة؟ ثلاث صور. تعالوا نشوفه. إما أن يجد الماء بعد انتهاء الوقت، يعني صلى الظهر بالتيمم ثم أذن العصر وجد الماء، فكده خرج وقت ليه؟ الظهر. دي الحالة ليه؟ الأولى. الحالة الثانية أن ينتهي من الصلاة في الوقت ولازال الوقت باقيا، يعني فرغ من صلاته، سلم من الصلاة بس الوقت ايه باقي، ثم جاء الماء، ثم جاء ايه الماء. الحالة الثالثة ان يأتيه الماء وهو في الصلاة، ان يأتيه الماء وهو في الايه في الصلاة. تعالوا شوف حكم كل واحد. الاولى اللي هي اذا جاء الماء بعد ان خرج وقت الصلاة وكان قد صلى بالتيمم، لا تلزمه الإعادة قولا واحدا، لا تلزمه الإعادة إيه؟ قولا واحدا. لماذا؟ لأنه أدى ما عليه، أدى ما عليه، هو أتى بالعبادة على النحو المطلوب شرعا، فإن لم تجدوا ماء فإيه؟ فتيمموا صعيدا طيبا، فهو أدى وصلى والوقت خرج، أتى بما أمر به خلاص، فده ليس عليه إعادة قولا إيه؟ واحدا. الحالة الثانية وهي أنه إذا فرغ من الصلاة ثم حضر الماء، فيها خلاف، فيها إيه؟ من أهل العلم من قال لا تلزمه ليه؟ الإعادة، ومنهم من قال تلزمه الإعادة، والراجح أنه لا تلزمه ليه؟ الإعادة، لا تلزمه ليه؟ لأنه قد أتى بالعبادة على النحو المطلوب إيه؟ شرعا، ولا صلاتين في صلاة، ولا صلاتين في ايه؟ ذمته برئت باداء هذه العبادة على هذا النحو، لم تعد مشغولة، فكيف يطالب باداء الصلاة مرة ايه؟ مرة ثانية، مرة اخرى. فالصواب والراجح انه لا يعيد ايضا الايه؟ الصلاة، هذا هو الراجح، لانه لا صلاتين في ايه؟ في صلاة، ولانه اتقوا الله ما استطعتم، ولانه مأمور بان يأتي بالعبادة على النحو المطلوب شرعا، وقد أتى به على النحو المطلوب إيه؟ شرعا، فصلاته إيه؟ صحيحة وأجزأت وانتهى الأمر. الحالة الثالثة فيها خلاف، منهم من قال يخرج من الصلاة، ومنهم من قال لا يخرج، ومنهم من قال إيه؟ لأنه دخل في الصلاة بإيه؟ بالشروط الصحيحة، ومنهم من قال يخرج، والراجح أنه يخرج من صلاته. لماذا؟ ها؟ لعموم حديث فإن إيه؟ ها؟ وجد الماء فليمسه بشرته، ولم يفصل أو يفرق بين كونه في صلاة أو خارج صلاة، صار مأمورا إذا حضر الماء أن يمسه إيه؟ ويمس بشرته، يعني إن كان وضوءا حدث أصغر فليتوضأ، وإن كان حدثه حدثا أكبر فإيه؟ فليغتسل. ولم يفرق الحديث أو لم يفصل بين كونه في الصلاة أو خارج الصلاة، ده واحد. رقم اثنين إنه معلوم إذا حضر الماء بطل التيمم، فصار هذا أشبه بإيه؟ بمن أحدث في الصلاة. طيب من أحدث في الصلاة حكمه إيه؟ ها؟ إنه يخرج من الصلاة وإيه؟ ويتوضأ أو يغتسل حسب حالته. يبقى إذا الراجح في الحالة الثالثة أنه إذا حضر الماء وهو في صلاة يعمل إيه؟ يخرج منين؟ أيوة، من الإيه؟ من الصلاة ويتوضأ. يعني الإخوة يعني كل أخ يتطوع ينظر في الخارج للموتوسيكلات، يعني كل أخ كده لقيتين يخرج بجزاك الله خير عشان بس ماشي إخوانا. يبقى إحنا قلنا إيه؟ ها؟ يبقى دي له كم حالة؟ أيوة، حالة إذا ما خرج الوقت هذا ليس عليه إيه؟ طيب، والحالة الثانية؟ تمام. طيب ثالثا من الأحكام المستفادة، ماشي، جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جواز الايه؟ الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بس احنا واحنا اتكلمنا في المسألة دي، طب فين وجه الدلالة في الحديث على هذا؟ ان هو الرجل ايه؟ احدهما اجتهد لما حضر الماء، ايه؟ ان هو اجتهد وتوضأ وعاد الايه؟ الصلاة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر بس ايه؟ على اجتهاد ولم يقر على الصواب، باين خطأ اجتهاده، خطأ ايه؟ اجتهادي، لكن اقر على اصل الايه؟ الاجتهاد، على اصل ايه؟ الاجتهاد. وقلنا قبل ذلك ان المسألة دي اصوليا فيها ثلاث اقوال، ارجحها ان اذا كان بعيدا عن ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع ان يسأله، ان يصل اليه او ان يسأله. اما في حضرة النبي فلا يلزم ان يسأل ليه النبي صلى الله عليه وسلم، واخبلك ان كان بعيد ويمكنه الوصول ايضا يصل للنبي فيسأل، اما ان كان لا يمكنه فيجتهد ثم يحكي اجتهاده للنبي صلى الله عليه وسلم، فان اقره على اجتهاده صارت الحجة في ايه؟ في اقرار مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نسميها السنة ليه؟ التقريرية. وان اخطأه فصار ده اجتهاد خطأ ولا يتبع عليه، ولا يتبع ايه؟ عليه. طيب، رابعا من الفوائد المستفادة من هذا الحديث ان الانسان اذا فعل العبادة ويظن ان فعلها واجب عليه فانه يثاب على ذلك ولو اخطأ. واحد، اعاد العبادة لأنه يظن، غلب على ظنه أنه يجب عليه الإيه؟ الإعادة، وليس عنده ما يحسن به الأمر، ده الغالب على ظن، فأعادها فيساب ولو أجرا إيه؟ بده نص إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخطأ، انتبه معي، ولو إيه؟ أخطأ، لأنه يعني لك أجرا. طيب، خامسا، أن إصابة السنة ها؟ خيرا من كثرة الإيه؟ العمل. والسنة معني بها ليه؟ طريقة ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في ايه؟ في بدعة. انك تصيب السنة فتأتي بالعبادة على الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت ده خير من كثرة ليه؟ العمل. طب ليه؟ ايه الدليل هنا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اصاب قال لي ده لك أجره. التاني قال له ايه؟ أصبت السنة واجزاتك، أي أنت ما فعلته أكثر ثوابا وأعظم من ايه؟ ها؟ من هذا الذي اجتهد فأخطأ، ما له أجرانها، أما أنت أجرك فأعظم وأكثر. تبه لكونك أصبت السنة، لكونك أصبت السنة، تبه معي، فهذا أعظم. فدل على أن ها أن العبد إذا عبد الله عز وجل على السنة ولو كان عمله قليلا فإنه أعظم أجرا ها لمن عبد بمخالفة الايه؟ السنة. وذلك كان اقتصاد في سنة خير من ايه؟ من اجتهاد في ايه؟ في بدعة. انتبه معي، لكن انت لما تصيب السنة هذا هو الخير كله، هذا هو الخير كله. طيب هنا سؤال يثور، لو اعاد احد الصلاة الان، يعني واحد الان بعد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه ان الصواب ان من صلى بتيمم ها ثم حضر وكان قد استفرغ الجهد اعتم عليه يعني، فتيمم عادما الماء او عاجزا عن استعماله فصلى ثم انتهى من صلاته وحضر الماء او زال عذره، تبه معي، فالنبي بين لنا ان الصواب انه خلاص قد قدم ايه ما عليه. طيب لو واحد فعل هذا الفعل الان، يعني بعد ما ايه جات الميه عاد، ايه حكمه؟ ايه حكمه؟ تمام، في ذلك تفصيل، في ذلك تفصيل. ان كان يعلم السنه والحكم، يعني راجل عارف الفقه وعارف النص بان الصواب انه لا يعيد فاعاد ها فهذا لا يؤجر، بل قد يأثم، بل قد ايه يأثم، لان النبي بين صلى الله عليه وسلم، واحنا العبادة ها لابد ان تكون مشروعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تعلم ان الحكم في المسألة متى ما انتهيت قد ايه ها خلاص، يبقى ليه تعيد ها تعيد ليه؟ فده لا يؤجر، بل طيب. طب وان كان يجهل وما يعرفش، فهذا حالك حال من ايه أيوة له أجر، له إيه؟ لأن ده ما يفرقش بين كون ده في زمن النبي من كون في غير زمن الإيه؟ النبي. خدت بالك أنت إزاي؟ صلى الله عليه وسلم. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب. طيب ده إيه الفوائد من هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب، تصيب جنابة يعني، فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. ولكن الغالب أن الحديث لا صح مرفوع، لكن حتى على اعتبار لو صح، انتبه معي هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه بيقول في قول الله تعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر، قال في تفسير إذا كان الرجل جراحة في سبيل الله، والقروح جمع قرح وهو آثار الجرح أو الدمل أو البثرة بالسبيل إيه، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل القروح، جمع قرح زي الجروح جمع جرح أو جرح. المهم فيجنب أي تصيبه الجنابة، فيخاف أن يموت ماشي إن اغتسل تيمم. ما ذكره ابن عباس، هل الحكم أو معنى الآية قاصرا علي، أم أن ذلك على سبيل التمثيل؟ على سبيل التمثيل، انتبه معي، يعني إن كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، طب جراحة غير سبيل الله، أصيب جرح أصاب ها وأصابته جناب، ولو تيمم سيموت، وبرضه دي فيها نظر، يعني في هل قاصر على الموت بس؟ لا، سيتأخر البر الشفاء أو سيتضرر ها أصابته أيا كانت الجراحة، هيتيمم ولا يتيمم؟ يتيمم. يبقى ده كلام ابن عباس على سبيل التمثيل، وبرضه يخاف ان يموت او اي نوع من الضرر، تاخير البرء او الشفاء، تاخير البرء او ليه الشفاء، او اي ضرر يصيب، انتبه معي، يزداد الالم او المرض، او يتاخر البرء او الشفاء. يبقى ليس فقط انه يخاف الموت، لا، دي انتبه معي. فده في الحاله ديت ايه؟ يتيمم. في الحاله ديت ايه؟ يتيمم. وايا كانت الجراحه، وايا كان نوع المرض، ماشي، اذا خشي الضرر تاخر الشفاء زياده المرض، فلو ان ايه ان يتيمم، فلو ان ايه ان يتيمم. حد يسقينا يا جماعه. طيب بعد كده عن علي رضي الله تعالى عنه قال: انكسرت احدى زندي، ماشي، او زندي، ماشي، بفتح الزاي وسكون النون وتشديد الايه الياء، زندي يعني عشان الاضافه، ماشي، مضاف الى المتكلم. يعني الزند مفصل طرف الذراع في الكف اللي هو الرسل، ايه، ماشي. طيب نكمل، بيقول بقى: فانكسرت احدى زندية، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا، هو الحديث ضعيف فعلا، ماشي ماشي، الحديث ضعيف او ضعيف جدا. الجبائر جمع ايه؟ عرفنا زندي يعني ايه؟ المفصل، مفصل طرف الذراع، ماشي. طيب الجبائر جمع جبيرة، جمع ايه؟ جبيرة، اللي هي ما يلف او يشد على العظام، على الكسر ليجبره، نعم، الجبر للكسر، ماشي، جبيرة من الجبر، من الايه؟ خدت بالك؟ الجبر اي يجبره، خد بالك انت يعني ايه بيلحمه يعني كده، من الجبر، يجبر يجبر، ماشي يا جماعة. طيب هذه الجبيرة تكون بخرقة تلف على الطرح او الكسر، وتكون بشد عيدان معينة تشد عشان ما يتحركش، او بالايه؟ بالجبس اللي بيحصل في الفترة اللي حاليا يعني، بالجبس وغيره. ده تسمى ايه؟ جبيرة، تسمى جبيرة. هنا بقول امسح، الحديث لم يصح، لا يصح، لكن احنا فعلا عندنا الحكم في الجبائر ايه؟ ها، المسح ايه؟ على الجبيرة، المسح على الايه؟ على الجبيرة. فبالفرق بين الجبيرة، ان عندنا الممسوحات الجبيرة، العمامة، الجورب، صح، جوارب، النعال، ماشي، التسخين، الخفاف، ماشي، تسمى ايه؟ والعمامة يمسح عليها، والخمار، خمار المرأة، ماشي، والجبيرة دي ممسوحات يمسح عليها. طيب هل شروطها واحكامها واحدة؟ ما كلامنا قبل كده في الممسوحات، بس انا بعيد الكلام عشان تثبيت الايه المعلومات، لحد ما الايه ما اللجنة لا تشك تجيب امتحانات كل درس ان شاء الله، وهتبدأ من اول امتحان ده مع كذا من ماشي بإذن الله تعالى، كل اللي يجي على طول يمتحن ونذاكر ونثبت المعلومات، واضح؟ طيب أمان بينها فوارق؟ لا، بينها فوارق. الجوارب مثلا، الجوربان، أو الخفاف، أو النعام، مؤقتة بوقت، اليوم وليلة المقيم وثلاثة المين، ويشترط أن تلبس على صهار. طيب الجبائر بقى يشترط فيها هذا؟ اختلف العلماء، ولكن الراجح لا يشترط، لان مش هجد واحد مكسور دلوقتي واقول له روح اتوضى عشان نعمل لك الجبيره بيصرخ، ها، وهذا لم يحدث حتى في عهد الرسول ولا مات الشرع به، ماشي، وغير، فلا يشترط ان تلبس عليه. طيب والجبيره قد تاخذ اسبوعا، يوما، شهرا، حسب حاله المريض، غير مؤقته بايه؟ بوقت، غير مؤقته بايه؟ وبرضه ويمسح عليها كل ده، خدت بالك انت ازاي؟ العمامة لا يشترط على قول الراجح ان تلبس على طهارة، ولا الخمار على قول الراجح في اغلب بس القول الراجح لا يشترط ان تلبس. الجورب يمسح على اغلبه من فوق ظاهره، واغلب الظاهر مش كل الظاهر لا يستوعب بالمس، والعمامة لا تستوعب بالمس، مش تمسح عليها كلها، ولا الخمار يستوعب بالايه بالمس، الجبيرة تستوعب بالايه بالمس، تستوعب بالايه بالمس. دي من الفروق بين هذه الايه الممسوحات. طيب نكمل بعد الحديث اللي بعد ذلك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي شج يعني اصابته شجة. الشجة جرح، وغالبا بيبقى جروح الرأس، الشجاج غالبا جروح الايه الرأس، ماشي. طيب فاغتسل فمات، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفي ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، ويغسل سائر جسده، ماشي. الحديث ده في خلاف في تصحيحه، والراجح انه صحيح من غير انما كان يكفيك ان تتيمم في ايه او تمسح وتتيمم، اللي فيها الجمع بين التيمم والمسح ها غيره ايه غيره صحيحة، اللي فيها الجمع بين المسح والايه والتيمم. تعالوا نشوف الاحكام الايه المستفادة من هذا الايه الايه من هذا الحديث. واحد، لان في رواية طبعا في زيادة في الحديث، قال قتلوه قتلهم ايه الله، انما كان يكفيه ايه الا سألوا، انما شفاه العي السؤال، انما كان يكفيه ان ايه يعصب على ايه على جرح خرقة ثم ايه يمسح ويغسل سائر جسد. وفي يمسح ويتيمم، الشيخ الألباني قال الزيادة اللي فيها جمع بين المسح والتيمم ايه لا تصح، صحيح بدونها، والعلماء حكموا بشذوذها، والشاذ اللي هو مخالفة الثقة للايه للأوثق، قالوا ليه؟ قالوا لأن فيها مسح وتيمم وايه وغسل، وده ما ايه ما ينفعش، التيمم قائم مقام الايه بدل الغسل او الايه او الوضوء، فما ينفعش يجمع بين وضوء ايه وتيمم، يجمع بين وضوء او بين غسل وايه وتيمم، انما انه يمسح ويكمل الباقي غسل صحيح بايه صحيح، يعني صحيح اللي عليه جبيرة على الذراع وجاء في اغتسال يعمل ايه يمسح الجزء اللي هو تحت الماء ويغتسل ايه الباقي ها ويغتسل. طب لما يشيل الجبيرة، لما يشيل الجبيرة يعيد الاغتسال او يعيد الوضوء؟ طب اشمعنى؟ ما احنا قلنا اللي هو ايه تيمم ها اعاد ها. اولا ايه انتبه معي، الجمع بين المسح مع الوضوء او الغسل اتى الشرع به، اتى الشرع ايه متمسح راسك في الوضوء صح، وتمسح الجوربين فين في الوضوء وتكمل وضوءك، فده امر وارد به ليه الشرع، خدت بالك؟ فالمسح هنا ليس ايه طهارة كاملة بديلة زي التيمم، طهارة بديلة عن ايه عن الوضوء والغسل، فما ينفعش اجمع بين البديل والمبدل منه، لم يرد الشرع بهذا، انما ورد الشرع بكونك تجمع بين المسح والايه تمام. ففي حالة ما اذا اغتسل ومسح ده اتى بما، ودي طهارة ايه كاملة. ثانيا الشرع ما اتى بذلك في المسح على الجبيرة مع الاغتسال يغسل صغر جسد او يتيمم او يتوضا بقية الاعضاء، لم يأمره بايه بان اذا اتى الماء او زال عذره يعمل ايه يعيد، انما ها في التيمم قال ايه فاذا حضر الماء فليه مسوا ايه بشرته، خدت بالك معايا ازاي؟ وانا اصلا بتعبد بما ورد الشرع ايه به. فاللي بيمسح على الجبيرة في غسل او في وضوء ثم يغسل او يتوضا زائر الجسد ليس مطالبا بعد زوال عذره ان يعيد الايه ها تمام. طيب تعال نشوف بيت الايه. طبعا حته التضعير او الجمع بين التيمم والماس والاغتسال او الوضوء الثلاثة من مفهوم التيمم. بعض اهل العلم ذكر وجها لهذا الامر، ذكر وجها لايه لهذا الامر، الا هو ممكن يمسح ويتيمم ويغتسل. طب لا، كيف يا جماعة؟ قالوا ايه؟ هذا يكون في حق من ربط جبيرة ماشي على غرب وزاد على ما تحتاجه، يعني ساعة ما عمل الجبيرة على المكان. احنا عندنا من شروط الجبيرة والرباط بتاعها انه ما يزيدش عن ايه موضع الحاجة، ده زاد عن موضع ايه، ولكن بعد هذا صار النزع سيتضرر بالنزع لو حلناه يحصل له ايه مشكلة. فاصبح هنا انا عندي في جزء زيادة عن الايه عن الحاجة، اللي زيادة عن الحاجة ده ما ينفعش له ايه. خدت بالك انت ازاي؟ انه يمسح لان زيادة عن الحاجة، فقالوا في الحالة دي يمسح ويغتسل ويعمل ايه ويتيمم من الزيادة. ده قول موجود ويتيمم من الجزء الزيادة. خدت بالك معايا ازاي؟ وان كان طبعا يعني ارى ان فيها نظر، لانه طالما انه اصبح يتضرر اصبح كده ايه حاجة، اصبح محتاج خلاص. حتى لو بدأ بخلاف هذا، الدكتور ما كانش حاذق، الراجل بتاع الجبار ما كانش ايه حاذق، كان لسه دكتور في امتياز زي ابراهيم كده، فايه دب عمله فزود، بس كده اصبحت ايه حاجة خلاص. ما خلاص اصبح ما ينفعش الناس ماشي، متخصص عظام بقى وخاص عليه تاني ماشي. طيب نرجع لكلامنا يا جماعة، بنقول ايه ها؟ تعال نشوف الفوائد. اولا مضرة الافتاء بالايه بالجاه، لان فتواهم ادت الى ايه الى هلاكه الى هلاكه. هل سألوا شفاء العي ايه؟ العي يعني الجاه، السؤال انت لا تعلم فلا تفتي، مش ده طبعا مسألة خطيرة زي الشداء عليه قتلوا قتله. تابع معي. طيب الدعاء على الظالم بمثل ظلمه، لانه قال قتلوا قتلهم ايه فيجوز في الشر انك تدعو على الظالم بمثل ظلمه، على المتعدي بمثل بغيه، مثل تعديه يجوز هذا. في دليل على ان الانسان اذا جرح ولم يتمكن من استعمال الماء في الجزء المجروح فانه يعصب على الجرح خرقة وجبيرة ويمسح ايه عليها، فان كان الماء يضره ولو بالمسح. تابع معي. ده عليه يعني اذا كان هذا الجرح لا يعني يتأثر لو حطيت على حاجة، الاطباء الوزن ايه متعرض لايه للشاب، ويتضرر بالمسح كمان، يبقى يعمل ايه يتيمم. ده خلاص خلاص ويتيمم فقط، ويتيمم ايه فقط. خدت بالك معايا ازاي؟ يتيمم فقط. طيب اذا كان لا يضر، طيب اذا كان لا يضره المسح مباشرة لا يحتاج الى جبيرة، والمسح ما يضروش لو مشيت على ايدك كده بالمية ما ايه لطبالك ليس فيه ضرر، تعمل ايه بس يضر الغسل، يعني جريان الماء اللي يضر، اما مجرد المسح ايه لا يضر. الا في الحالة ديت ايه يمسح عليه مباشرة، يمسح عليه. طيب يتضرر بالمسح المباشر وبالكشف بالانكشاف والتعرض للهواء او الشمس، يبقى يضع جبيرة ويمسح على. شوف الشريعة، شوف الشريعة، انظر اتت برفع الايه الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انظر اصول هذه الشريعة انها جاءت برفع الحرج، وان المشقة تجلب التيسير، واضح؟ طيب، وأن المعصور يسقط بالميسور، كل دي قواعد فقهية لو بتذكروا القواعد، لخصناها لكم لو بتذكروها، عشان أنت واخد بالك وتربط الإيه؟ الأحكام بعضها ببعض، وتفهم الفوائد في كل دليل وتستخرج الفوائد، انتبه معي، ثم تتشكل لديك السليقات الفقهية، ويصبح عندك نظر فقهي وفهم، طيب. في دليل على ان الايه ها على ان الحكم يتضعف لوجود أسباب ذلك، فيكون الواجب في شيء غير الواجب فين؟ هذه العضو المجروح المعصوب عليه الواجب في حقه ليه؟ المس. طب والسليم ليه؟ بس يعني ده اختلف عن ده، فتنوع الواجب في حق كل منهم بحسب ايه؟ بحسب حاله، بحسب ايه؟ حاله. ماشي يا جماعه؟ طيب، واحنا قلنا بقى حته الاشكاليه في الحديث انه جمع بين المسح والتيمم، جمهور العلماء ضعفوا روايه الجمع بين المسح والايه؟ والتيمم والغسل، والبعض خرج لها بما ذكرته ايه؟ ذكرته لكم، بما ذكرته لكم. ماشي يا جماعه؟ طيب، هنا برضو إشكالية بين هذا الحديث والحديث الايه؟ ها السابق. من يستطيع ان يخرج هذه الإشكالية؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذوق قتلهم وهل سال، وديك اقر اجتهاده. طب ليه ده ما كانش مجتهدين؟ ها، لان هؤلاء تكلموا عن جهل، اما الاخر فقد اجتهد عن علم. اجتهد عن ايه؟ علم. فصار هناك فرق، فدعا على هؤلاء انهم تفوهوا ايه؟ شتان بين من يجتهد على علم وبين من يقف ما ليس له به علم. انتبه معي، فده عليه عشان ما تقولش يا ما هو خد بالك وانا كل ما الناس كلها بتسال تجاوب وش انا ما اجاوبش، يعني ما انا ليه ده الناس ملا ده ها وحافظ قران وبعرف اتكلم واخطب. لا يا حبيبي، الاجتهاد له شروطه. له ايه؟ شروطه. انتبه معي، مش كل من ايه حفظ او درس مساله او مساله او كذا، لا، الاجتهاد اللي هو يساب صاحبه مره ان اخطا ومرتين ان اصاب المستوفي لشروط الايه؟ الاجتهاد. مش كل واحد، اما من لم يستوفى شروطه هو ايه؟ ما لم ان لا يتكلم الا فيما يعلم، اما ما لا يعلمه فعليه الايه؟ السؤال. فعليه السؤال، انتبه عليه السؤال. ودي اشكاليه بتحدث لبعض طلبه العلم، ان هو طالما درس مساله او بابا يتهيأله انه كده اصبح من حقه يتكلم في كل الابواب حتى التي لم التي لا يفهمها ولم يدرسها ولم ترسخ قدمه فيها. لا طبعا، تكلم فيما تحسن، اما ما لا تحسنه فليس لك ان تتكلم فيه. طيب، اخر بقى حديث في الباب، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، والحديث كذلك ضعيف إيه؟ جدا. عشان طيب، فائدة الحديث طبعا بسرعة، الصحابي لما يقول من السنة يبقى تاخد حكم الإيه؟ الرافع على القول الراجع. الصحابي إذا قال من السنة كذا فيبقى إيه؟ تاخد حكم الرافع. طبعا إن كان هذا صحيحا ثابتا عن الصحابي يبقى ايه؟ سنة صحيحة، زي حديث ايه؟ ابن عباس لما سئل اخبرك اذا صلينا في رحالنا ما بالنا اذا صلينا فصلينا في رحالنا صلينا ركعتين، واذا صلينا وراه صلينا اربعة. واحد مسافر بيسأله بقول له منصلي وراي الامام اللي المقيم بنصلي اربعة نتم، واذا صلينا ها وحدنا صلينا قصرنا الصلاة. قال له تلك سنة ايه؟ أبي القاسم، هي دي السنة. فده صحيح ثابت، فصار الصحيح في حق المسافر إذا صلى وراء إمام مقيم أتم صلاته، أما إن صلى ها وحده أو صلى بجماعة مسافرين أو أما هو في الصلاة فإنه يصلي ايه؟ ركعتين، فإنه يصلي ركعتين بسات. اما هنا ايوه السنه بتاخد، لكن ضعيف، لكن من حيث المعنى او الاصطلاح الشرعي في علم المصطلح ان اذا قال الصحابي من الصحابي ومن السنه كذا ده خد حكم الايه؟ المرفوع، لا حكم الرد. طيب، حته ده ان هو الفائده الثانيه انه اذا تيمم للصلاه ايه؟ ها لا يصلي بها صلاتين، تيمم للاخرى. طبعا هنا ظاهر النص لو صح، النص لو صح كان لا فيه إشكالية إن حتى لو كان بيجمع يعني يصلي صلاتين في وقت واحد، لأنه ما فرقش بين الصلاة الأخرى في وقت آخر أو في نفس الإيه الوقت، كان يبقى إذا صلى صلاة يمم يوم يتيمم للصلاة الإيه الثانية. لكن طبعا احنا قلنا الحديث ايه ضعيف او الاثر ضعيف، والصواب في المسألة دي كما ذكرنا اول في كلامنا في اول التيمم ان ايه الفرق بين التيمم مبيح ولا طهارة، ان الراجح انه طهارة، طهارة مؤقتة حتى يأتي الماء، وبناء عليه من تيمم للصلاة يصلي بها الصلاتين فأكثر حتى لو خرج الوقت لا يبطل ايه تيممه، وبذلك ينتهي باب التيمم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.